الحمد لله. من حصل له هذا فهو يسأل: هل أغتسل ولو خرج الوقت لأصلي؟ فأقدم شرط الطهارة على الوقت أو أتيمم وألحق الصلاة قبل خروج الوقت؟ جمهور العلماء وأكثرهم يقولون يغتسل ولو خرج الوقت ويصلي لأنه يجد الماء، والله أعلم.